وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قربت بمقاريض. في هذا الحديث بيان واضح لبالغ الثواب الذي يناله المبتلون في الدنيا والصابرون على بلوائهم والراضون لقضاء ربهم. فيقول الرسول صلى الله عليه يود أهل العافية أهل الصحة والسلامة في أبدانهم الذين لم يبتلوا فيها بمرض أو نحو ذلك من الأمراض والبلايا، يود أحدهم يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لما يرون بالغ الثواب الذي يحصل عليه أهل البلاء كما كنا الصابرين على بلوائهم، يود أحدهم لو أن جلودهم قربت بمقاريض القصر وهم أحياء، يتمنى أحدهم أن يكون في الدنيا قد ابتلي في الله عز وجل مثل هذا البلاء الشديد، أن تقرب جلودهم ولحومهم بالمقاريض، يودون هناك لكثرة ما يرون من ثواب المبتلين والأجور التي يحظون بها من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك فمن طبيعة المسلم أن يصبر صبرا لا يصبره غيره في الدنيا إطلاقا، ولئن كان بعض الكفار وبعض المشركين وبعض الملحدين يظهر منهم أحيانا شيء من مثل هذا الصبر والجلد فذلك نادر جدا بالنسبة للمؤمنين، المؤمنين بالله حقا والصابرين والراضين بقضاء الله عز وجل وبلوائه صدقا. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مسليا لنا فيما لو أصابنا شيء من البلواء أن نتذكر ما لنا عند الله عز وجل من الثواب والأجر. قال يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جنودهم كانت قربت في المقاريض. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا من رواية عبد الرحمن ابن نغراء وبقية رواته ثقات. قال الترمذي حديث غريب، ورواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود موقوفا عليه، وفيه رجل لا يسمى، وهذا التخريج قد يخرج في صحة معروف، ولكن الحديث في مجموع طرقه يبلغ مرتبة الحسن كما صدرنا به كلامنا سابقا، ولذلك خرجته في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 206 بعد 2000. الحديث الذي بعده وكذا الذي يليه حديثان ضعيفان، أما الآتي فصحيح وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه ينال منه. رواه مالك والبخاري. يفسر المؤلف ويقول يصب منه أي يوجه إليه مصيبة ويصيبه ببلاء. الحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله وعن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. رواه أحمد ورواته ثقات. ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختلف في سماعه منه. هذا الحديث صحيح ولا ينال منه هذا الاختلاف في كونه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يسمع، على أن معناه ثابت في عديد من الأحاديث التي نحن في صدد تلاوتها الآن. الحديث الذي بعده حسن وهو قوله وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن غريب. في هذا الحديث التصريح بأن البلاء يجري الثواب معه حسب واقعه، فإن كان قليلا فالثواب قليلا، وإن كان كثيرا عظيما فالثواب كثير وعظيم. هذا ما يصرح فيه عليه السلام في قوله إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان ابتلاء الإنسان أشد كما سبق في بعض الأحاديث في قوله عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، فكلما كان المسلم أشد ابتلاء من غيره كان ثوابه عند الله عز وجل أعظم وأكثر. ثم قال عليه السلام وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وذلك واضح من الحديث السابق نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، كلما كان النبي مقربا إلى الله كلما كان ابتلاءه عند الله أكثر وأكثر، وهذا ما يصرح به في هذا الحديث وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا على وزن الشطر الثاني من الحديث الذي قبله فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، ومعنى هذا أن من صبر على بلواء الله عز وجل إياه ورضي به فله الصبر فله الرضا أي له أجر الصابرين، وكما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا معنى فله الرضا أو فله الصبر أي له أجر الصابر، والعكس بالعكس من جزع فله الجزع ومن سخط فله السخط أي له اسم الجزعين الساخطين على قضاء الله وقدره. لذلك فالذي على المسلم أن يتلقى كل ما يأتيه من الله عز وجل من البلاء بالرضا والصبر حتى ينقلب هذا البلاء أجرا عليه من الله عز وجل، كما تقدم معنا في حديث قال فيه عليه الصلاة والسلام عجب أمر المؤمن كله إن أصابته سراء وحمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن. الحديث الذي يأتي بعد ذلك صحيح أيضا وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من طريقه وغيرهما. وهذا الحديث بيان أن المنزلة التي كتبها الله عز وجل الإنسان بالإيمان لا يصل إليها بالعمل فقط، يعني بالعمل الصالح، وإن كانت الدرجات يحصل عليها المسلم بعمله الصالح كما هو صريح القرآن الكريم في قوله عز وجل ولكل درجات مما عملوا، أي بسبب إيش؟ أعمالهم. ولكن هذا الحديث يعطينا فائدة جديدة وهي أن الإنسان يكون له المنزل عند الله لا يصل إليها بعمله الكسبي الاختياري، وإنما بشيء من البلاء يصبه الله عز وجل عليه صبا شيء لا يملك دفعه، فإذا تلقى هذا البلاء بما يملكه من الصبر والرضا بالقدر فإن ذلك هو مال أو المنزلة التي له عند الله عز وجل. وإني لأشعر أن هذا الحديث يصلح أن يذكر في باب القضاء والقدر، هذا الباب الذي لم يستطع أن ينفذ فيه إلى الصواب منه أكثر من قدر في هذا الموضوع، فإما جبر مطلق وإما جحد للقدر مطلق كما هو مذهب المعتزلة والذين قبله المذهب الجبرية. أقول في هذا الحديث بيان أن ما للإنسان عند الله عز وجل من المنزلة لا يصل إليها بمجرد أنها كتبت له، هذا معناه كما نقول دائما وأبدا إن الجنة أو النار ما يدري أحدنا هل كتبت له جنة أم النار؟ كل من الجنة والنار لا يصل إليها أهلها أو صاحبها إلا بشيء يقوم في نفس هذا الإنسان من أهل الجنة أو من أهل النار، فليس هو مجرد أسبقية القدر عليه وأنه من أهل الجنة أو من أهل النار كما يتوهم بعض الناس، وإنما ذلك كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم حينما ذكر أن كل شيء بقدر، ولما سألوه وقالوا له ففيما العمل؟ قال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فإن كان من أهل الجنة فسيسر لعمل أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فسيسر لعمل أهل النار. إذن الجنة لا بد لها من العمل، والنار أيضا لا يستحقها صاحبها إلا بالعمل، إن كانت نار الخلود فهو الكفر، العمل هو الكفر، وإن كانت نار تفنى فهي نار عصاة المؤمنين بسبب إسلامهم لرب العالمين. فإذا كل بعمله يعمل فكل ميسر لما خلق له، إن كنت خلقت من أهل الجنة فأنت تعرف نفسك إن كنت من أهل الجنة حينما تجدها تنطلق بك إلى طاعة الله عز وجل وتبتعد بك عن معاصيه، والعكس بالعكس، إن كنت من أهل النار أنت تعمل بعمل النار. لذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل كيف يمكنني أن أعرف إذا كنت محسنا أو مسيئا؟ قال سل جيرانك، فإن كانوا يحكمون ويقولون أنك محسن فأنت محسن، وإن كانوا يقولون أنك مسيء فأنت مسيء. وكما جاء في حديث آخر أنتم شهداء الله في الأرض، ومن هنا أخذت عبارة تنسب إلى الصوفية، ويجب أن نعلم أن الصوفية ليست كلها باطلا وإنما فيها حق كثير، ومن هذا الحق هذه الجملة الآتية: ألسنة الخلق أقلام الحق. أخذوا هذه الجملة من حديث السابق أنتم شهداء الله في الأرض، وهذا له مناسبة لا أرى من المناسب الآن ذكرها. فقوله عليه الصلاة والسلام وهذا حديث إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة، مكتوب له منزلة في الدرجات العالية في الإيمان، لكن ما يبلغها بعمل، وإن كانت المنازل في الجنة ما قلنا بالعمل، وإنما هناك منازل يبلغها الإنسان في قبره على رضاء الله عز وجل، فما يبلغها حتى ما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، يكره البلاء، المسلم يكره البلاء. هنا يأتي عن بعض الصوفية شيء من الغلو، أنهم يحبون البلاء، لكن هذا أمر غير طبيعي، فمن السنة كما تقدم أن لا يرجو المسلم أن يبتليه الله عز وجل في شيء، في بدنه، في ماله، في أهله، من أي نوع من البلاء الذي يبتلي الله به بعض عباده، لا ينبغي أن يتمنى ذلك، لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان ولا بد أن يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يجوز المسلم أن يطلب من الله البلاء، خلافا لما عليه كثير من ولاة الصوفية، حتى خاطب أحدهم ربه عز وجل بقوله فكيف ما شئت فابتليني، فابتلاه الله عز وجل ببلاء بسيط جدا من عنده بحصر البول، فكان يمر بالناس ويقول لهم ماذا تقصد؟ نسيت الآن، يطلب منهم أن يذموا هذا الشيخ السوء، هو يصف نفسه أحسن ادعوا لعمكم الكذاب، لماذا؟ لأنه قال فكيف ما شئت فابتليني في صدر أول من البيت، يعني أنه بصرف فرع كذاب، فابتلاه الله عز وجل بأسر البول، فكان يجوز السلطات لا يدري كيف يفعل، فكلما رأى الناس يسمون حوله يقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه ما صبر، ولذلك المسلم لا يطلب البلاء أبدا وإنما يطلب العافية. كما سبق معنا في أول هذا الفصل فلله العافية في الدنيا والآخرة، لكن إذا ما ابتلي وجب عليه في نظرة الصبر ليصل هذه المنزلة التي لا يصل إليها العبد بعمله الصالح، وإنما بصبره على بلاء الله عز وجل وقدره فيه. الحديث الذي بعده ضعيف، أما الذي يليه فهو صحيح وهو بمعنى حديث سبق آنفا. قال عن محمد بن خالد عن أبيه عن جده وكانت له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. روى أحمد وأبو داود وأبو يعلى والطبراني في السرير والأوسط ومحمد بن خالد لم يروي عنه غير أبي المليح الرقي ولم يروي عن خالد المطلوب محمد، والله أعلم. ومعنى هذا التقرير أن إسناد هذا الحديث ضعيف لكنه صحيح لغيره كما هو مبين عندي في الصحيحة برقم 99,500. وصل درسنا الأخير إلى الحديث بالرقم 22 من مطوعة والذي يبتدئ بقوله عن محمد بن خالد عن أبيه، وكان هو الحديث الأخير من الحديث الصحيحة. والآن نتابع قراءة ما ثبت في الباب وفي الكتاب دون ما ضعف فبيانا. أقول الحديث الذي يروي الحديث السابق ضعيف جدا، وكذلك الذي يليه، وكذلك الذي بعده وهو قول روي عن ابن عباس إلا أن هذا ضعيف فقط. الآن نبدأ بالحديث الصحيح وما يسوى منها. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة شركاء إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم ولفظه ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وحده وفي رواية له ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. النصب التعب، الوصب المرض، هكذا يفسر المؤلف عن الله هاتين اللغتين الغريبتين من النصب والوصب. لكن في بعض كتب اللغة تفسير الوصب ما هو أخص من المرض، من مطلق المرض، أي الوصب هو المرض الملازم ليس المرض الذي يحل ثم ينقضي ويزول، لا، إنما هو المرض الملازم والذي يستمر صاحبه المبتلى به. ولعل المرض بالمعنى المطلق ها هنا هو الأنسب لسياق الحديث، أي المعنى الذي فسر المصنف لفظ الوصف به وهو المرض المطلق هو الأولى بسياق هذا الحديث، وأنه ذكر فيه أشياء تنفاد المسلم ولا تلازمه كالهم وكالشوكة يفاتها. ويقابل هذا المرض الذي يصيبه فليس من الضروري أن يلازمه. وفي هذا الحديث كالأحاديث السابقة وما يأتي بمعناها بيان فضيلة البلاء الذي يصيب المسلم، وأن هذا البلاء مهما كان صغيرا فهو يعود بالخير الكثير على صاحبه. ولكن هنا شيء لا بد أن نذكر به وأن يلاحظه من أصيب بشيء من هذه البلايا والأمراض، وهو ما نصت عليه رواية ابن أبي الدنيا حيث قال يحتسبها، يعني ليس يتحمل المرض وهو ضجر متأثر، بل متألي على الله وجريء على الله، فيعترض ويقول كما ينقل عن بعض اليهود حينما يصاب أحدهم بقريبه أو ولده من الاعتراض على إماتة ربه إياه. فالمسلم ينبغي إذا أراد أن تعود هذه المصائب التي قد يصاب بها خيرا له بالنسبة إليه، فلا بد من أن يحتسب ذلك عن ربه حتى ينتفع بذلك، إما تكثير حسنات السيئات وإما زيادة حسنات وإما رفع درجات. فكل ذلك مما جاء ذكره في أحاديث تأتي إن شاء الله. أما في هذا الحديث ففيه بيان أن الله عز وجل يكفر له بسبب تلك المصائب من خطاياه، لكن في بعض الأحاديث ما المسلم يشاك شنكة فما فرقها إلا حط الله عنها بها سوى ورفع له بها درجة وكتب له بها حسن. الفوائد التي يجنيها الإنسان من صبره على الأمراض والمصائب التي تصيبه هي من هذه الأنواع الثلاثة، إما زيادة الحسنات وإما تكفير سيئات وإما رفع درجات. ينبغي أن نلاحظ هذه الجملة التي تقيد وتبين أن هذه الكفارة المذكورة في هذا الحديث إنما هي خاصة بمن ابتلي بشيء من ذلك فيحتسب ذلك من المصائب، حيث قال في الرواية الأخيرة ما من مؤمن يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. ومثل الشوكة الهم يهمه الإنسان، هذا فضل من الله عز وجل، مجرد ما همه شيء أن الله عز وجل يكفر عنه ما يناسب همه من الخطايا والآثام. الحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو قوله عن أبي بردة قال كنت عند معاوية وطبيب يعالج قرحة في ظهره وهو يتضرع، فقلت له لو بعض شبابنا فعل هذا لعبنا ذلك عليه، فقال ما يسرني أني لا أجده، ما يسرني أني لا أجده، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيب أذى من جسده إلا كان كفارة لخطاياه. رواه ابن أبي الدنيا وروى المرفوع منه أحمد بن إسناد رواته ومحتج به في الصحيح، إلا أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن في جسده ويؤذيه إلا كفر الله به عنه من سيئاته. رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرطه الآن. هذا الحديث تأكيد ما في الحديث السابق من عن أبي سعيد وأبي هريرة، إلا أن هنا جملة وهي أن معاوية رضي الله عنه لما جاءه الطبيب يعالجه في ظهره بسبب الفرحة رآه بعض الحاضرين وهو أبو بردة يتضرر، يعني يتململ يتألم، فقال له أبو بردة لو بعض شبابنا فعل هذا بعدنا ذلك عليه، وأنت طبعا لست شابا بل أنت كان ربما كان شيخا، وثم أنت أمير المؤمنين فأنت في منصبك هذا وفي سنك هذا تتضرر، يعني تظهر على نفسك أنك تتوجع من هذه المعالجة ومن هذا المرض. فماذا كان جواب معاوية رضي الله عنه؟ قال ما يسرني أني لا أجده، فأنه يقول لا يفرحني أن لا أجد هذا المرض هذا الذي أتضرر به، يعني لا أتمنى أن لا أصاب به. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الله عز وجل يكفر عن الإنسان بسبب مرضه من سيئاته وخطيئاته. الحديث الذي بعده صحيح أيضا كما يدل على ذلك تقريبي، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر هنا خطأ لم ينبهنه، ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها. ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله عنه بها حتى الشوكة يشاكها، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص الله بها من خطيئته، وفي أخرى إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. في هذه الرواية زيادة على ما سبق الروايات أن الله عز وجل يرفع له بهذه المصيبة درجة أيضا، بالإضافة إلى أنه يحط عنه بها سيئة أو خطيئة. قال وفي أخرى له يعني المسلم قال دخل شاب من قريش على عائشة وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت ما يضحككم؟ قالوا فلان خر على لهب فستان فكادت عنقه أو عينه أن تذهب، فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. هذا كالأحاديث السابقة، بل رواية من رواية مسلم فيها أن الله عز وجل بالإضافة إلى أنه يحط من سيئات هذا الذي يصاب بمصيبة ما أيضا يكتب له بها درجة. إلا أن في قصة عائشة مع أولئك الناس تنبيه وتربية للمسلمين فيما إذا وقع بين أيديهم مثل هذه الحادثة، حيث أنه في كثير من الأحيان يصاب أحدهم بمصيبة فيضحك لها أصحابه الذين من حوله دون أن يلاحظوا أن هذا الإنسان بما أصيب به فذلك خير له، فمما يضحكون إذن؟ فمعنى هذا التنبيه من السيدة عائشة أنه ليس من أدب المسلم ما أعطيه المسلم أنه إذا رأى أخاه المسلم أصيب المصيبة أن يضحك لها أو أن يفرح ويسر من باب تسلية، بل عليه أن يتذكر أن هذا خير أراده الله عز وجل بهذا المسلم وقدر عليه تلك المصيبة. هذا بين كون رجل صالحا وبين كونه غير عالم، وهناك المنافاة الواضحة البينة بين كون الإنسان عالما وبين كونه صالحا ليس بصالح. هذان الأمران لا يجتمعان في العالم المسلم حقا. لذلك إذا لاحظنا هذا نفهم أن العلماء جاءوا في هذا الحديث بعد الأنبياء وفوق الصالحين، لأنهم امتازوا على الصالحين لعلمهم، ويعني ذلك أنهم هم أيضا صالحون، وإلا ليس هناك لهم مزية بسبب العلم وهم لا يعملون بعلمهم، بل الأمر كما قال بعض السلف ولعله أبو الدرداء ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات. ويل للجاهل مرة، ليه؟ لأنه معذور لجهله. وويل للعالم سبع مرات لأنه إذا قيل له لما لم تعمل بعلمك لا يستطيع أن يقول لم أعلم، بينما الجاهل قد يقول حين يسأل لما فعلت كذا يقول ربي لم أعلم ولم أجد من أسأل مثلا، أي إن جهله يكون عذرا له. وأعني أن الجهل ليس دائما عذرا، ولكن هو في كثير من الأحيان لا سيما في المجتمعات التي يقل فيها العلم والعلماء فيكون الجهل حين ذاك عذرا، بينما يكون العالم على علم فلا يعذر حين ذاك إذا لم يعمل بعلمه. وفي مثل هذا العالم جاءت الأحاديث الصحيحة التي مر بعضها بنا في هذا الكتاب في أول الكتاب، منها أنه يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقساب بطنه، مصارين تخرج من بطنه، متدلي هكذا من شدة العذاب، فيطيف فيدور في النار من هول العذاب الذي ألم به، كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار متعجبين من حاله من شدة عذابه. لقد شغلهم ما رأوه من شدة العذاب في عالمهم عن العذاب الذي حل بهم، فيصفون بذاك العارف، يقولون له: ما لك يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكان عذاب هذا العالم أشد من عذاب سائر أهل النار، حتى تعجب هؤلاء من شدة ما حل به من عذاب. لماذا؟ لأنه لم يعمل بعلمه. وهناك حديث أخرى كحديث أول من تسعر فيه من النار يوم القيامة، فذكر في هؤلاء ثلاثة: العالم والمجاهد والغني، والحديث معروف مشهور. وخلاصة هذا: العالم الذي يلقى في النار أول من يلقى به هو وبقية الثلاثة، لأنه لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى. نعم، عالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. أخذ هذا المعنى من هذا الحديث: أولئك الثلاثة هم أول من تشعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم مسلمون. أحدهم أنعم الله عليه بالعلم فكان يعلم الناس، والآخر أنعم الله عليه بالمال فكان ينفق على الناس، والثالث أنعم الله عليه بالقوة والشجاعة فكان يجاهد في سبيل الله. ولكن كل هؤلاء كانت أعمالهم هذه، وهي من الأعمال الجميلة الفضيلة، كانوا لا يقصدون بها وجه الله، بل أشركوا فيها غير الله عز وجل. أولئك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم يراؤون الناس بأعمالهم ولا يقصدون بذلك مرضاة ربهم. فإذا يجب أن نستحضر حينما يذكر العلماء في الكتاب وفي السنة المقصود به أو بهم العلماء العاملون المخلصون، فإذا لاحظنا هذين الشرطين: العمل بالعلم والإخلاص فيه، إلى ذاك نجد أن أقل العلماء هم الناجون وأكثرهم هم الهالكون. وقد يحصر في البال لمثل هذه المناسبة أن يذكر حديث مشهور على الناس وفيه شيء من هذا المعنى الذي نزلزل حوله، ولكنه حديث موضوع أذكره تنبيها وتذكيرا وتعليما. الناس هلك كلهم، هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر هم بعد المسلمين، لأن هذا معناه حكم الإعدام تقريبا على جميع الناس. صحيح الناس هلك إلا العالمون، لكن ليس على إطلاقه، لما شرحناه آنفا: في أنبياء دونهم العلماء، دونهم الصالحون غير العلماء، لأنه لم يفرض ربنا عز وجل على كل فرد من أفراد الناس أن يكون عالما، لكنه فرض على كل إنسان أن يسأل عن من يهمه من أمر دينه. أما العالم فهذه مرتبة أخرى. فحينما يقول الناس هلك إلا العالمون، إذا لازم بقى الناس كلهم يكونوا علماء؟ لا، ليس هذا بفرض. ولو كان كذلك لجائز الأحاديث تؤكد وجوب طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، لكن القرآن الكريم يقول: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا، منهم طائفة، ومعنى الطائفة واحد أكثر، من كل فرقة واحد، هذا الفرق العلمي تقريبا. فيسقط بقيام القيام بهذا الواجب الفرض الكفاية عن سائر الناس. أما الحديث المشهور لابد أيضا من ذكره وبيان ما يصح منه وما لا يصح بأي مناسبة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فنقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا المقدار صحيح بمجموع طرقه. أما زيادة ومسلمة فهي لا أصل لها مطلقا في شيء من طرقه. ثم من الناحية الفقهية لا حاجة للفقيه إليها، ذلك لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال. فإذا جاء حديث ذكر فيه المسلمون بصيغة جمع مذكر فلا يذهبن وهل أحدكم إلى أن النساء المسلمات لا يشملهن هذا الجمع المذكر. ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما النساء شقائق الرجال، فلا فرق بين النساء والرجال فيما يجب وفيما يحرم وفيما يجوز، كل الجنسين يشتركون في هذه الأحكام إلا ما نص الشارع الحكيم عليه فيكون مستثنى. فحينما قال في الحديث السابق في الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا يقول واحد هذا الحديث من حيث المعنى ناقص ولازم الزيادة التي لا أصلها لازم تكون صحيحة ومسلمة، لأن كلمة مسلم تشمل الرجال والنساء. وذكرت هذا لكي أيضا ألفت النظر إلى شيء قد يشكل عليه بعض الناس، ألا وهو الآية السابقة ألولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هنا بيقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، ونقول من باب التوضيح لا من باب رواية الحديث ومسلم أيضا، فكيف يلتقي الحديث مع الآية؟ الجواب أن هناك أمورا يجب على كل مسلم أن يكون على علم بها، وأضرب لكم على ذلك مثلا. كل مسلم إذا بلغت سن التكليف وجبت عليه الصلاة، فوجب عليه أن يعرف أحكام الصلاة وما يجب لها بمقدمات كطهارة صغرى وكبرى، ولا يستثنى من ذلك مسلم إطلاقا. إذن كل مسلم فرض عين يعرف كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي. ولكن هل يجب على كل مسلم أن يعرف كيف يزكي؟ هل يجب على كل مسلم أن يعرف كيف؟ الجواب لا. حينما يصبح الرجل المسلم غنيا وجب عليه أن يتعلم علما جديدا وهو أحكام الزكاة، حتى لا يخل بهذه الفريضة التي فرضها الله عز وجل على الأغنياء من عباده. كذلك من تيسرت له وسائل الحج ودخل في حدود الاستطاعة وجب عليه أن يتعلم مناسك الحج. رجل تاجر يبيع ويشتري يجب أن يعرف أحكام البيوع حتى لا يقع في بيع محرم، حتى لا يقع في نوع من أنواع الربا ونحو ذلك. أما إنسان ما هو تاجر، ما هو بياع ولا شراء، ما هو ضروري يعرف أحكام التجارة والبيع والشراء، لكن رجل صانع عامل بيده فيجب أن يعرف كيف يسبق مع الناس وينصحهم ونحو ذلك من أحكام بسيطة. وهكذا فهناك فروض عينية يشترك فيها جميع المكلفين مثل الصلاة مثل الصيام مثلا، لكن هناك فروض عينية على بعض الناس دون بعض، كما ضربنا مثلا بمثل للأغنياء والمستفيدين من الحج. وقول عليه السلام في الحديث السابق طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني هذا النوع الواجب على كل مسلم. أما التفقه المذكور في الآية فهو الذي ينصح العلماء، يتعلم العالم أحكام الزكاة وهو من أفقر الناس، يتعلم العالم أحكام الحج وهو من أبعد الناس استطاعة للحج، هذا عالم وبه تحصل هذه الفريضة الكفائية التي يقول فيها العلماء إذا قام به البعض فقد الباقين. خلاصة القول العلماء كلما ذكروا في نص من القرآن أو في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فالمراد بهم العلماء العاملون المخلصون. فالحديث السابق ذكر الناس هلك فيه مبالغة لأنه عرض الصالحين للهلاك لأنهم ليسوا بعلماء، لكن على هؤلاء الصالحين أن يعرفوا ما يجب عليه من العبادات لقاء ما خطهم الله عز وجل به من أمور تستدعي معرفة أحكام شرعية كما فصلنا. فالناس هلك إلا الناس هلك إلا إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون. هذا صحيح الجملة الوسطى صحيح ما قدمنا لكم الأدلة، العلماء هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون. كما هذا صحيح لأنه بينا أيضا عاقبة من لا يخلص في أمنه في شجاعته في زكاته، لكن قوله والمخلصون على خطر لماذا؟ صحيح يجب على الإنسان المسلم أن لا يأمن مثل الله، ولكن لا يعني هذا كما يتوهم بعض الناس بجهل بالغ أن المسلم إذا كان متقيا لله حقا وكان مخلصا فيه صدقا فهذا يخشى أن ربنا عز وجل يرغمه ويجعله من أشقى الناس. لا، هذا يستحيل على الله، على عدله على كماله الذي تنزه عن أن يظلم الناس إذ قال يلا، كما جاءت على ذلك غير ما آية، وجاء الحديث القدسي صريحا في ذلك إنما قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فربنا عز وجل ما بيجي يقصر إنسان قسرا على المعصية، هذا لا يجوز المسلم أن يعتقده في الله عز وجل، ولكن يجب أن يخشى من نفسه الأمارة بسوء، يجب أن يخشى أن تزيل به القدم، أن تفتنهم الدنيا كما فتنت كثيرا من قبلنا. فإذا كان هذا الذي وضع هذا الحديث ونسبه إلى الرسول عليه السلام يعني في قوله والمخلصون على خطر المعنى السابق الذكر فهو يعني نقص في علمه بل وفي إيمانه حينما ينسب إلى ربه ما لا يليق بجلاله وعظمته وعدله. أما إذا كان يقصد معنى آخر وهو أن المخلص يجب أن يكون على حذر من أن يتسرب إليه الشيطان في وسوسته فيدخل فيه الكبر والعجب والتعاظم على الناس بسبب صلاحه وتقواه، فحينئذ يكون قد تعرض لفتنة ربما يكون فيها هلاكه في الدنيا وفي الآخرة. إذن العلماء الصادقون العاملون المخلصون هم يتلون الأنبياء لأنهم يصلون من جهة أشد من غيرهم ابتلاء من الله، ثم بالتالي يضاعف لهم الأجر، ثم يليهم الصالحون. ثم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نوعا من الابتلاء كان في الزمن السابق، وقد يكون في بعض البلاد حتى هذا الزمن اللاحق. قال عليه السلام بعد قوله الصالحون وكان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتل. ربما بعض الناس ممن لا يعرفون مثل هذه الأحاديث التي تحض المسلم على الصبر فيما إذا ابتلاه الله عز وجل بنوع ما من البلاء ربما تتقزز نفسه حينما يسمع هذا الحديث يتحدث فيه الرسول عليه السلام فيقول فيه ان بعض الصالحين ممن كانوا قبلنا كانوا يتلون بالقبل حتى يكون هذا القبل سبب موتهم. فيذكر هنا هذا الإنسان الذي لا يعرف هذه الحقائق الشرعية كيف يكون صالحا ومقبلا إذا صح التعبير. فنحن نعلم أن الإسلام كون في كل أيام الإسلام الذي جاء به كل أنبياء ورسل الكرام، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل بأصوله وقواعده وأسسه، وإن كان هناك خلاف في بعض فروعه لا أصوله. فنحن نعرف أن الإسلام يأمر بالنظافة وأن المسلم نظيف، فكيف يبتلى هذا الإنسان وهو صالح بالقمل وإلى درجة من كل سبب قتله؟ ومعنى هذا إذا استطعنا أن نفسر هذا وفينا بعض إخواننا الأطباء وهم أولى بالشرع، أن هذا المقمل معناه أن المخربات تكاثرت عليه وعدم اعتناؤه بنظافته ربما أوجدت فيه طور من الحرارة أو طور من أخرى قضت عليه. كيف يكون هذا صالحا ويكون وسخا مقبلا؟ الجواب لا استغراب في هذا، لأن الابتلاء لا يكون فقط حينما يعيش الإنسان بين جدران أربعة، حين يعيش الإنسان والأنهار تجري من تحته، فقد يبتلى أن يعيش في الصحراء بعيدا عن الماء بعيدا عن الثياب النظيفة، فيضطر أن يعيش هكذا وهكذا لا اختيارا منه وإنما قصرا عليه، وهذا هو الابتلاء من الله. لأن المؤمن حينما يأتيه البلاء هل هو طلب ذلك من الله عز وجل؟ إن كان طلبه فهو ذلك، وقد تم لكم في الدرس السابق من قبل قصة ذلك الصحابي الذي مر به الرسول ورأى كالفرق جايب النور تحت رائحة، فالرسول عليه السلام قال له لعلك كنت تدعو بشيء، قال له نعم، يقول اللهم كنت معذبي في الآخرة فعذبني به في الدنيا. فعلمه الرسول عليه السلام أن يجمع بين خير الدنيا والآخرة، أن يقول هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الغرض أن هذا الذي ابتلي بالقبل لا يذهبن ولا لأحدكم إلى أنه تقصد ذلك، إنما ابتلي بذلك رغم أنفه، وذلك من جمع الابتلاء الذي يرفع الله عز وجل به صاحبه إلى درجات العلى. أما تقصد الوساخة إلى هذه الدرجة التي يصبح الإنسان يهاجمه القمل في رأسه في بدنه، فهذا ليس من الإنسان في شيء، وإن كان قد يفعل هذا أناس ينتمون إلى الإسلام باسم التصوف وباسم تربية النفس وتهذيبها زعمه، هذا ليس من الإنسان في شيء قطعا، لأن يعني الإسلام قد جاء بكل وسائل التربية، لم يدع لأحد أن يأتي بوسيلة جديدة يزعم بها أنه يصنع بها نفوس الناس ويربيها، فقد جاء الإسلام من وسائل التربية بما يغني المسلمين إلى آخر الزمان عن أي وسيلة، سواء كانت قديمة صوفية أو حديثة عصرية، لا حاجة للمسلمين أبدا إلى أي وسيلة من الوسائل، سواء هذا الغلو في التقشف في اسم التربية أو هذا الإفراط في التناعم. والرسول يقول إياي والتناعم فإن عباد الله ليسوا بالمتناعمين، أما الإسلام توفق بين هذا وبين هذا. أنا أضرب لكم مثلا لنقرر لكم هذا النوع من الابتلاء مما جاءت السنة الصحيحة، هذا الابتلاء بالقمل وهو غير مقصود لصاحبه، قلت هذا يكون في ذنوب خاصة في حجة وداع أظنه أو في غزوة فتح أشكه، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من الصحابة اسمه كعب ابن عجرة وهو ينفخ في نار له وضع عليه قدرا، والقمل تصور معنى الوصيلة هذه، والقمل يتساقط من شعره ومن لحيته. أمركم شفت هيك إنسان؟ الحمد لله ما شفته. هذا صحابي من أصحاب الرسول عليه السلام، وهو حاج معه أو معتمد، يراه الرسول عليه السلام والقمل يتساقط من رأسه ومن لحيته، فقال له عليه السلام: أيؤذيك؟ شوف التعبير النبوي، هوام رأسي، ما قال له القمل، هوام رأسي. قال: نعم يا رسول الله. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يحلق شعر رأسه لا لحيته، فانتبهوا، أمره بأن يحلق شعر رأسه وأن يقدم فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا الإنسان ربنا يعلم كم قطع من المسافات على ناقته أو على ذات أخرى لديه حتى استطاع أن يصل إلى بيت الله الحرام. ثم تعلمون معي قلة المياه التي كانت في البلاد العربية بصورة خاصة عامة، وفي بلاد الحجاز بصورة خاصة، وفي مكة بصورة أخص. فهو قطع هذه الحياة وهذه القطار، وأنزل من الماء ما يقطع به عطشه، فهو لا يستطيع أن يغتسل. ثم هو محرم فلا يستطيع أن يقص شعره إلا بعد أن يقضي نسكه، ولكن مع ذلك لأن الإسلام نظيف فلا يريد هذا المنظر أن يرى من المسلم، حتى ولو كان هذا المنظر أثر لطاعة الله لله عز وجل، ألا وهو الأمر أو الحج، فأمره بأن يحلق وأن يهدي. إذن لما نسمع مثل هذا الخبر عن الرسول عليه السلام أن بعض الصالحين قتلوا حتى من قبل وحتى قتلهم من قبل، فنفسر هذا النص بما نعلمه من الإسلام يأمر بالنظافة، وأن هذا كان ابتلاء لم يقصده هذا المبتلى الذي مات تحت هذا النوع من الابتلاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويبتلى أحدهم الفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها. ما في أمين داخلي ولا في الباس داخلي، وإنما هي العباءة فقط. وما هي عباية الصبا من نوع الجوف الممتاز أو الأحياك العراقية أو ما شابه ذلك، وإنما هو أشرب الجنفير، مثل ما يذكرني بهذا قصة عمر بن سلمة. هذا غلام الأنصار كان كيسا حفيظا يحفظ مثل ما نصيف مثل آلي شو بسمع بلعظ بحفظ. كان أبوه من أنصار